شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس أو احمرت الشمس فقال شغلونا عن صلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه فهمزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام أحداث أو قال حدثاء الأسنان يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة قال قال سليمان سمعتهم يذكرون عن إبراهيم بن سويد عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن تكشف الستر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق إنسان إلى غيضة فأخرج منها بيض حمرة فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه فقال أيكم فجع هذه؟ فقال رجل من القوم أنا أصبت لها بيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فذكر مثله وقال رده رحمة لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا أبو بكر بن عياش حدثنا عاصم عن أبي وائل عن ابن معيز السعدي قال خرجت أسقي فرسا لي في السحر فمررت بمسجد بني حنيفة وهم يقولون إن مسيلمة رسول الله فأتيت عبد الله فأخبرته فبعث الشرطة فجاءوا بهم فاستتابهم فتابوا فخلي سبيلهم وضرب عنق عبد الله بن النواحة فقالوا آخذت قوما في أمر واحد فقتلت بعضهم وتركت بعضهم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم عليه هذا وابن أثال ابن حجر فقال أتشهدان أني رسول الله فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله ولو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما قال فلذلك قتلته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذيء وقال ابن سابق مرة بالطعان ولا باللعان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثني أبي أنه سمع عمرو بن الحارث يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر ما صمت معه 30 حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان فقالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيهن الجهل ويظهر فيهن الهرج والهرج القتل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس قالوا بلى قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله قال لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد أسود فمات فأوذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا هل ترك شيئا فقالوا ترك دينارين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عابس قال حدثنا رجل من همدان من أصحاب عبد الله وما سماه لنا قال لما أراد عبد الله أن يأتي المدينة جمع أصحابه فقال والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح في أجناد المسلمين من الدين والفقه والعلم بالقرآن إن هذا القرآن أنزل على حروف والله إن كان الرجلان ليختصمان أشد ما اختصما في شيء قط فإذا قال القارئ هذا أقرأني قال أحسنت، وإذا قال الآخر قال كلاكما محسن، فأقرأنا إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. واعتبروا ذاك بقول أحدكم لصاحبه كذب وفجر، وبقوله إذا صدقه صدقت وبررت. إن هذا القرآن لا يختلف ولا يستشن ولا يتفه لكثرة الرد، فمن قرأه على حرف فلا يدعه رغبة عنه، ومن قرأه على شيء من تلك الحروف التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدعه رغبة عنه، فإنه من يجحد بآية منه يجحد به كله، فإنما هو كقول أحدكم لصاحبه اعجل وحي هلا، والله لو أعلم رجلا أعلم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم مني لطلبته حتى أزداد علمه إلى علمي. إنه سيكون قوم يميتون الصلاة، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعارض بالقرآن في كل رمضان، وإني عرضت عليه في العام الذي قبض مرتين، فأنبأني أني محسن، وقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك عن عبد الله قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شيبان عن عاصم وحدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم، قال أحدهم من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شريك عن عياش العامري عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم وحسين المعنى قال حدثنا إسرائيل وأبو أحمد حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص والأسود بن يزيد عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يبدو بياض خده الأيمن، وعن يساره بمثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم وحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن رجالا من أصحابي ولأغلبن عليهم ثم ليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن صلة عن عبد الله أن رسول مسيلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتشهد أني رسول الله؟ فقال له شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني لا أقتل الرسل أو لو قتلت أحدا من الرسل لقتلتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد نعت له الكي فقال كووه أو ارضفوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن يحيى من أهل مرو حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت من امرأة كل شيء إلا أني لم أجامعها قال فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لولا أنك رسول لقتلتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الله قد قتل أبا جهل فقال الحمد لله الذي نصر عبده وأعز دينه وقال مرة يعني أمية صدق عبده وأعز دينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن أبي اليعفور عن أبي الصلت عن أبي عقرب قال غدوت إلى ابن مسعود ذات غداة في رمضان فوجدته فوق بيته جالسا فسمعنا صوته وهو يقول صدق الله وبلغ رسوله فقلنا سمعناك تقول صدق الله وبلغ رسوله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان تطلع الشمس غداة إذ صافية ليس لها شعاع فنظرت إليها فوجدتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو يعفور عن أبي الصلت عن أبي عقرب الأسدي قال غدوت على عبد الله بن مسعود فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل حدثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال كنا مع عبد الله جلوسا في المسجد يقرئنا فأتاه رجل فقال يا ابن مسعود هل حدثكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة قال نعم كعدة نقباء بني إسرائيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر وحسن قالا حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من غرة كل هلال وقلما كان يفطر يوم الجمعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد حدثنا قتادة وعبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره سمعنا مناديا ينادي الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج من النار قال فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن حباب حدثني حسين حدثني عاصم بن بهدلة قال سمعت شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على السدرة المنتهى وله 600 جناح قال سألت عاصما عن الأجنحة فأبى أن يخبرني قال فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب.

فقال طارق: أنا أسأله. فسأله حين خرج، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود حدثه عن أبيه أن ابن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك بأن الله جعله نبيا واتخذه شهيدا. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانوا يرون أن اليهود سموه وأبا بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن قال: كان عبد الله يرمي الجمرة من المسيل، فقلت: أمنها هنا ترميها؟ فقال: منها هنا، والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود قال: إني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر، ثقفي وختناه قرشيان كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فتحدثوا بينهم بحديث. قال: فقال أحدهم: ترى الله عز وجل يسمع ما قلنا. قال الآخر: أراه يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا. قال الآخر: إن كان يسمع شيئا منه إنه ليسمعه كله. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم حتى الخاسرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن العيزار بن جرول الحضرمي عن رجل منهم يكنى أبا عمير أنه كان صديقا لعبد الله بن مسعود، وأن عبد الله بن مسعود زاره في أهله فلم يجده. قال: فاستأذن على أهله وسلم فاستسقى. قال: فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران فأبطأت فلعنتها، فخرج عبد الله فجاء أبو عمير فقال: يا أبا عبد الرحمن، ليس مثلك يغار عليه، هل لا سلمت على أهل أخيك وجلست وأصبت من الشراب؟ قال: قد فعلت، فأرسلت الخادم فأبطأت، إما لم يكن عندهم وإما رغبوا فيما عندهم فأبطأت الخادم فلعنتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا رب، وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، أو جوامع الخير وفواتحه، وإن كنا لا ندري ما نقول في صلاتنا حتى علمنا فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا الحسن عن أبي إسحاق حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله الأعور قال: قال عبد الله: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد هجرته، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني علقمة قال: قال عبد الله: آكل الربا وموكله سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف صف خلفه وصف موازي العدو، قال: وهم في صلاة كلهم، قال: وكبر وكبروا جميعا، فصلى بالصف الذي يليه ركعة وصف موازي العدو، قال: ثم ذهب هؤلاء وجاء هؤلاء فصلى بهم ركعة، ثم قام هؤلاء الذين صلى بهم الركعة الثانية فقضوا مكانهم، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء أولئك فقضوا ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر خمسا، ثم سجد سجدتي السهو، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتان السجدتان لمن ظن منكم أنه زاد أو نقص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى رجعنا من عند النجاشي فسلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن أبي الرضراض عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علي، فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد علي، فوجدت في نفسي، فلما فرغ قلت: يا رسول الله، إني إذا كنت سلمت عليك في الصلاة رددت علي، قال: فقال: إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيؤاخذ أحدنا بما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: ما نسيت فيما نسيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده أيضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي الضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك يا عبد الله إذا كان عليك أمراء يضيعون السنة ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها؟ قال: كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: تسألني ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان بن مسلم حدثنا شعبة أخبرني الوليد بن العيزار ابن حريث قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله ولم يسمه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: فحدثني بهن ولو استزدته لزادني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبيدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، فلما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي الأسدي أنه سمع ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صاحبكم خليل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حججنا مع ابن مسعود في خلافة عثمان، قال: فلما وقفنا بعرفة، قال: فلما غابت الشمس، قال ابن مسعود: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب. قال: فلا أدري كلمة ابن مسعود كانت أسرع أو إفاضة عثمان. قال: فأوضع الناس ولم يزد ابن مسعود على العنق حتى أتينا جمعاء، فصلى بنا ابن مسعود المغرب، ثم دعا بعشائه، ثم تعشى، ثم قام فصلى العشاء الآخرة، ثم رقد حتى إذا طلع أول الفجر قام فصلى الغداء. قال: فقلت له: ما كنت تصلي الصلاة هذه الساعة؟ قال: وكان يسفر بالصلاة. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وهذا المكان يصلي هذه الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن عطاء بن السائب عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: جدب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. قال خالد: معنى جدب إلينا يقول عابه ذمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا شعبة قال سعد بن إبراهيم أخبرني قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف، قلت حتى يقوم، قال حتى يقوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأنا عن أبي الأحوص قال كان عبد الله يقول إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، وقال عفان مرة جد ولا يعد الرجل صبيا ثم لا ينجز له، قال وإن محمدا قال لنا لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حماد بن زيد عن أبان بن تغلب عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حرث متوكئا على عسيب فقام إليه نفر من اليهود فسألوه عن الروح فسكت ثم تلا هذه الآية عليهم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي أنجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها فأشرب من مائها، فيقول له الله يا ابن آدم فلعلي إذا أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي رب هذه، فلأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، قال بلى أي رب هذه لا أسألك غيرها، فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول أي رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ فقال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك ربي حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقالا نحن نمشي عنك، فقال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال سليمان الأعمش أخبرني قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه، فقال رجل من القوم إن هذه لقسمة ما يراد بها وجه الله عز وجل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، قال فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، فقال يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال زبيد ومنصور وسليمان أخبروني أنهم سمعوا أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل مرتين أأنت سمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أخبرنا قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا مسعود بن سعد حدثنا خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر إذا بلغ البقر 30 فيها تبيع من البقر جذع أو جذعة حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة، فإذا كثرت البقر ففي كل 40 من البقر بقرة مسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وزيد بن ثابت غلام له ذؤابتان يلعب مع الغلمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده حتى ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كلاكما محسن لا تختلفوا، أكبر علمي وإلا فمسعر حدثني بها، فإن من قبلكم اختلفوا فيه فهلكوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن عبد الله قال سمعت رجلا يقرأ آية على غير ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما قد أحسن قال وغضب حتى عرف الغضب في وجهه قال شعبة أكبر ظني أنه قال لا تختلفوا فإن من قبلكم اختلفوا فيه فهلكوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يقول كان عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عاصم عن زر أن رجلا قال لابن مسعود كيف تعرف هذا الحرف ما إن غير ياس أم آس فقال كل القرآن قد قرأت قال إني لأقرأ المفصل أجمع في ركعة واحدة فقال أهذ الشعر لا أبالك قد علمت قرائن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل وكان أول مفصل ابن مسعود الرحمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال أسلفت علقمة 2000 درهم فلما خرج عطاؤه قلت له اقضني قال أخرني إلى قابل فأتيت عليه فأخذتها قال فأتيته بعد قال برحت بي وقد منعتني فقلت نعم هو عملك قال وما شأني قلت إنك حدثتني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة قال نعم فهو كذاك قال فخذ الآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثني الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من أهل الصفة مات فوجد في بردته ديناران فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سهيل بن أبي صالح وعبد الله بن عثمان ابن خثيم عن عون بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلا قال الله لملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إلي عهدا فأوفوه إياه، فيدخله الله الجنة. قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا، فقال: ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني منصور قال: سمعت خيثمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأنا قال: سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف: فهل من مدكر؟ بالدال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا منصور عن شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل منا في صلاته: السلام على الله، السلام على فلان يخص. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله عز وجل هو السلام، فإذا قعد أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد في السماوات والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء ما شاء أو ما أحب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا قعدنا في الصلاة قلنا: السلام على الله، السلام علينا من ربنا، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، فإذا قعدتم في الصلاة فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الكلام ما شاء. قال سليمان: وحدثنيه أيضا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بمثله. حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن عطاء يعني ابن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الجبل من بين فرجتي القمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وآثار مبلوغة لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك. قال فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسخ الله قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك.